هاي كندير معاك نتيا كبرتيني يا العمر تويتيني يا جنية ويلي ويلي ويا راي كندير معاك نتيا كبرتيني يا العمر تويتيني يا جنية هاي عمر ويتيني يا جنيه.